سورة الصافات. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. تسورة بذ يقمن الصف سيسمى ربي ذحنين يتشور ذحنا أحق وذ يقمن الصف الملائك ذوذ إنهر نسينا ذوذ دقار القرآن رب ونحش أيوان رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. ففي جنوان ذي القاعة ذي شري اللان جرسا ذي باب الجهة الشرق أدي الدمور ذي الغرب أن زيني هني إقربا ذي ثلاثة ذي شبحا أن حفظي ورثي التاوض كل الشيطان مجهول. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ورسلني وهر وعلي من كل جهة ترجما ذي ندد في اللسن ذي رخص ذا عتفق الريح حاشا وحوص ذا حواص أثدي بعد فيرس افطي وجهة صرغ. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون. استقسيث مذن ثنية إقوى ذكرا خلق إكذن كنهني خلقا ذو قرض يسعان الغريا تتعجف ضمكس يدفا أثني ثلاث مسخرا. وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. ميل لو اثني رشدا نثني تمسخرا ميظرا المعجزة أذبذن تمسخرا أسقرا وقيني أثني فند سحر. أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الولون. من مثل نقل ذا شار ذا يغسان ذا غد نكر إيه يولد الجذوذ النار يمزورا ذكرا. قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي شجرة واحدة فإذا هم ينظرون. إنسا أنعم ذكرا ينكون ومذل ريث يونو عن قضريرين نهنظر كيلان. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. أشينين الوخذنا إذا وقيد الحساب أزندينين إذا وقيد السنشرع وإنك نتشد بم. وحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. دين رب الملائك اجمع ذوذي ضرمان ذوذي لنا من اثنين ذوينك نلنا عبدان من غير ربي أمر ثسن أفريد غر جهنم حفص السن أثنستقسين. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مسلمون. أسنين أي غرك ثم يجم حد رجس له ويض ننسف كنزغار. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. ودي زيديك سنغروا يرسنا ذي التملمون أسينين وذي ثبعن الكنوية غخذعن ذا زندرن ألا ذهن ورنو من ألا ورنزمير أكون حتشن ذهن ويكانيك تغان. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأويناكم إنا كنا غاوين يبضغ ذك من الله ووجن بث النار أقرأ أثناء عرض مرة العتاب ذا الصح نسيذر في كون إمين كذا رفن كنيا فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين أثناء ذا السن مرة ذي العتاب مشاركنت أكا جنسنا نخدم إيوذي اللان دمشو من إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أهنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون نهني اللان تكبرا ما يلحد سنينان ورشوى يضم ربيا أقرنس ضغانا نج وإذا كنين عبد غفو مدح مسلوب بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون أثن ذي الحق ذي بي وري خلف الأنبياء أثن أقلكم نتعرضم لعتف النقرحا ورث عمر الجزاء حشغ فين اتخذ من إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون لكن العباد الربي وإذا كان يصفن ذا الصح استعان الرزق معلوما ذا الفهية ذا القدر مقرن ذا النذي الجنس النعيم غف سرير مقفلا فلسنا ذا الدويرا سركس نشرب ذا العنصر ملور زيذ مرث سوان وريس عرواي العقل نهني مسوان ترسكرا غرسا ثم ريحين الطيط تذي سروسا ألنست يحرثين الجنة أم اللؤلؤ الكمشن فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أهنك لمن المصدقين أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون ودي زيديس غروان أسمس ثقسين يرسا أسينيون ديكسن غريون مدكور يقار عن اثغاث ومناظ من مثنق الذكار الذي يغسان اثغان حسب قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله ان كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ان يسن ما تضرامت يعدي مقر يضرعث ذثر المس تزدخل تمس إن يسحق ربي أقر في تجريض السيع لو كان ريحون فافيو ترقل ذن يذك أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون إيه ذي نور نتمسات حشر مثم زواروث نكوني غور نتنع الشاب كجاش ثقسين وذي لاني الجنة ذي الصح ذي وقي ذي ربح وري اللي ربح أكثر إيش إيوان شتاقي مقلاق ذي خدمن وذي خدمن أذلك خير نزل أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين أذونا يا خير تيرمت نغض الطجرة الزقوم نقمت ذرفتني الظالمين نتثت شنذ الطجرة ثم غد لجهنما الثمار يستمشفين أغرق الرين شوطا. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. نهني ذي شرث سن ألم تشورني عباض ومبعد ذات استخلاضا فلسمن يركمن ومبعد كن ذغالا غير داخل جهنم. إنهم الفواباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. أثني ذك جدفان رجذوذ نسنت وظللن نثني ذف فرسن تجرع. ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. سوى ظل رنقب رنسن الكثرة ذق مزورا أقلغ نشق عد ذق سن وذكر اثني نظرا اسمقرم في تقرا أبو ذاك يتوانظرا حاشا لعباد الربي وذكن يصفن الصح. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. إما يغدي الساور نوح أنعام أقريد شريقيش ننجث يكو ذي مولانيس ذي المصيبة ثم قرات نقم الدريس ذي فيرس ذي نهنا لدي يقيما نجد في اللسد حكون رجير ندي ثدون أكس صواضن السلام أثخر قيثك الملان أكنني ذي الجزاء أبو ذي خدم الرحسان نستدر عبادنا وذا شكني يونا ومن بعد نصهر قويض. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أهفك النالهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. ذكر فعيس إبراهيم إميد يسا غرب بيس السور ذزد هن يصفان ينبى بس للقميس ليش وثكلت عبذم أم كثب غامي ربي ثن اللي كثب في الجام ربي ليش وثن وامون يخذم ذي رخرث أبتخرقيث. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. يفكث مغرسي ثران ينيس أقري وضناغ روحا خلف تذفر سن. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين ينسر غلصنا من سن ينيس أوتشث أي غر أذن تقبلع يبذل ليك ذيك سن سفوسين سيفوس. فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. وستند غرس العجلان إن يسن أمشث عبذم أي ثلم ثن الجرم ثجم ربكني خلقا ذوينك لتخدمم. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم مسفلين. أنن أذنث الكشا ثجرم تزدخل فرنو أتمس وندنا سريس والطف نرثنا ثمب ودا. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم إن يسنق لروحا غربة في وأذي يمر أعرب في الدريان أتجعر الطنز الصالحين أن بشري في دسوق شيش إسماعيل عليه السلام يرزن يفهم ذي العقل. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. مقبضكنا في سعوان ينيس أمي غزريغ ذي ثرقيث أما كنزريغك مقرشتش نشيت وراغ يند أبا عزيزا أخذ مين ذس ومرض أي صفض إن شاء الله ذقو ذاك نصبرا. فلما أسلما وتله لجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إمير ضنس القضان يخب مشغف ذم نستورجد أي إبراهيم ثم نفس ترجي ثنيه كجني ذي الجزاء بذي خدم الحسان. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد المؤمنين. ذوي ذجر فمعور نثث شوي نيزلو ذكر نير هنطاس نجد فلسد حكون رجير ندي ثدون سلم من غي إبراهيم كجني ذي الجزاء بوذ خدم من الحسان نستدر عبادة النار وقذك يمنا. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. أن بشري في إسحاق ذنبين ذقوذ صرحا أن بوركاس نستد إسحاق ذي الدريانسا ويمن ويضيضر ممنيس. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. أقرغ نفكد النعمة إموسى يكظهرون نجاة ذي القوم سن ذي المصيبة ثمقرات أن نصرفنا المغرفن وإن يلن ذا ذو نسن. وآتناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عباد المؤمنين. فكثفت زند نفكثبان نمريش نفري ذي وقم نجد فلس ندحكون رجير ندي ثدون اسلام غف موسى الهارون أكاقيني ذي الجزاء أبوذي خدم الحسان نثني ذي العذاب النار وقذك يمنا. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. إلياس ذقوذ دنشقع يمسنن نغير قميس وثقث مرى ربي أثعذ بعلا ثجام ونيفن ويذ دي خرقا بعل الصنم يعبدا أضرب بني ذباث نوان أذباب الجذوذ نوان وقذك النزورا. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد المؤمنين. اسشد فنت إهم الساعة أدك حضرا ذي العثاب حاشا لعباد الربية وإذا كن يصفان ذي الصح نجد في اللي ستحكون رجير ندي الدون اسلامي لهل ياسين أكدني ذي الجزاء أبوذي خدم الحسان نستذي لعباد النار وقذك يمنا. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. لتذقوي ذاك دنشقع ننجث النك الملان نستيك ذي مولانيش حشا ثمغاثيني بران ومن بعد نستنقل وييض. وإنكم لتمرون عليهم مسبحين وبليل أفلا تعقلون. فلسني الساعة الدايم فالصبحيث مرث صفرم أذيض ثوهمت فهما. وإن يونس لمن المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يونس ذو قد شجع إميقر ورد القميس غرث فلوك ثني عبان إيم قرعت فغد فلاش تصغرت إرقفت ذي النحوثيو نستور يخدم المريح لو كان ماشي ذا السبح ذا النقميث عبوطيس ألما نسمى ذكرا. حجب فنبذناه فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. أن الضقر في ذي الخالي أن السن يضعف ذا معلال أن السمغد فلس ثقسعيث نشقعيث غرمية رف أن العباد أعذيك أكثر ومن نجث نتمتعن ألمي يكفن رجل سن. فاستفتهم على ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. استقسيسا أم في يسعى ففي ثلس ذي الدريا مذن هني يسعان ذي الراش نغن خلق الملائك ذي النثاون هني حضرا. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. أيه أرك ثذاقيا وين كلد قارن يسعى ربنا الدريا يا خثن ذيك الدفن أم ككي خثار ثلاس مشي ذا الرشي خثار أم شكا غلت حكما أي غر أرث تخمما. أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ما تسعى من البيان فان أو إثدر كتاب ون ماذا صحل دقرم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. أقمن جرس الملائك النسبة يرن الملائك علمن العثف حضرا وإذا كنن كفرا. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. رب سني سني بعاد غفينا لدقارا حشل عبد الربي وإذا كن يصفن ذا الصاح هنوذ وإذا لث عبدهم أرث جمير مسك الخمحد حشوين في جرد ثمس. وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. أن نند الملائكات نكني غكن من الله كلي ونس ومضقيش نكني نسق من الصفوف نكني نسبح ربيان. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله مخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. غسكن لدقرا لو كان نسعين الكتاب أمي ذكني زورا ثيرين اللهم ذو العباد الرب وذك يصفان خفر يس إميد يبض القرآن ذو القرار الدكع المن. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أول النغ أثني زوار إلى عباد النغ إمشقعا ذنه نيس ونصرا ذو الجنود غيق الفن. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. الجسن كان شتسويع أزريثا أثنى تظرا. أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. غل عثاف النغيحارا مرد ياوض سوني نسن ذي الصبوح أمشون في اللسن. الجثن كان شات سويعت زر ولثنه نظرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطاسق علي بفيش والعز غفين دنان ذي السلام غف المرسلين. أنا أحمد ربنا الشكار أذن السيد بتخرقيه.